إن في ذلك لآيات للعالمين ومن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من

صدق الله.